سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لقاؤنا اليوم إن شاء الله عز وجل مع خلق عظيم من أخلاق صحابة نبينا، هؤلاء الذين رباهم المصطفى وكفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لقاؤنا اليوم إن شاء الله عز وجل مع خلق الحب في الله عز وجل، وكيف جسد الصحابة الكرام رضي الله عنهم هذا الخلق. فالصحابة الكرام رضي الله عنهم ضربوا أروع الأمثلة في إثبات وفي تقرير هذا الخلق العظيم، خلق الحب في الله عز وجل والإخاء. وما أحوجنا في هذه الأيام من أن نترسم ذلك الخلق، خلق الحب في الله عز وجل والإخاء. بعدما انفصمت تلك العروة الوثقى، والله عز وجل من نعيمه على المؤمنين في الجنة أنه كما قال سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فمن نعيم أهل الجنة أنهم على سرر متقابلين، محدش منهم مدي ظهره للتاني، لا، كلهم قاعدين قصاد بعض قصاد بعض قصاد بعض. هذا من نعيم الله عز وجل على المؤمنين. ولما تنظر إلى أحوال الصحابة رضي الله عنهم في خلق الإخاء، ترى أنهم ضربوا الأمثلة الرائعة الرائقة في إثبات ذلك الخلق. ففي الصحيحين لما هاجر المهاجرون إلى المدينة، آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار. المهاجرون قوم تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا بدينهم إلى الله عز وجل، وكان ممن آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. عبد الرحمن بن عوف رجل مهاجري، وسعد بن الربيع رجل أنصاري، فآخى النبي عليه الصلاة والسلام بينهم. قال سعد بن الربيع رضي الله عنه، وكان سعد بن الربيع سيدا في أهل يثرب في المدينة، يعني كان سيدا فيهم، وكان من أكثر الأنصار مالا رضي الله عنه. فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: إني من أكثر الأنصار مالا ولي زوجتان، فانظر أعجبهما إليك أطلقها لك، فإذا انقضت عدتها تزوجته، يعني بيقول له انظر إلى إحدى زوجتي التي ترى أنها الأقرب إليك، أنا أطلقها لك ثم تتزوجها أنت. وطبعا نحن نعلم علما يقينيا أن العرب كانت عندها غيرة شديدة على النساء لا ما نراه اليوم من هذا السفول وهذا السفور من الذي نراه في الشوارع من النساء. نحن أيها السادة قبل أن نكون مسلمين نحن عرب، عرب يعني راجل عندك غيرة، يعني راجل عندك نخوة، يعني راجل عندك شهامة، يعني راجل عندك بسالة. كيف تقبل الضيمة في أهلك؟ ماشي أنت ماشي كده في الشارع وجنبك بنتك وجنبك مراتك ولبسة مش لبسة، يعني كأنها ماشية بدون ملابس، والناس عمالة تبص لها وأنت مبسوط، فارق مبسوط جدا. ليه الناس مبسوطة؟ زوجتي وبنتي الناس بتبص لها وتعب. إيه ده يا إخوانا؟ الديوث لا يرى الجنة ولا يجد ريحها. ليه؟ لأن هذا الديوث يرى الخبث في أهله ويقرهم عليه، ما عندوش نخوة يعني. زي ما قلت لك إحنا قبل أن نكون مسلمين نحن عرب. عرب يعني راجل عندك نخوة، إزاي تقبل إن مراتك مثلا تمشي بجوارك بهذا الشكل وهذا المنظر؟ أو بنتك، ما هي بنتك دي أنت مسؤول عنها أمام الله عز وجل يوم القيامة. هذه البنت ربما تودي بك يوم القيامة. أنت كشخص أنت بذاتك أنت ممكن تكون واخد 10 على 10 أو 100% في أعمالك وفي تقواك وفي صلاحك، لكن بسبب بنتك دي تدخل النار. هذه البنت تأتي يوم القيامة وتأخذ بتلابيب أبيها وتقول يا رب خذ لي حقي من هذا الظالم. أنا يا بنتي ظالم؟ أنا دلوقتي يا بنتي بقيت ظالم؟ آه. ليه؟ لأنك لم تربيها على الفضيلة، ولم تربيها على العفاف، ولم تربيها على أن تكون منعزلة عن هذا السفول وهذا السفور. فتقول يا ربي خذ لي حقي من هذا الظالم. أنا يا بنتي بقيت ظالم؟ يا بنت ده انا كنت بلبسك احسن لبس وعشان كده دخلت النار، كنت بلبسك احسن لبس وكنت باكلك احسن اكل، دلوقتي بقيت ظالم؟ اه، لان دي كانت شغلتك في الدنيا انك انت عمال تجيب فلوس عشان يلبسوا وياكلوا وكانك شغال في معلف. لا يا اخوانا، الحياه اسمى من ذلك، اسمى من ذلك، لا سيما وانك رجل مسلم ومؤمن، فأنت تعرف قيمة الوقت بالنسبة لك. فالعرب في الجاهلية وفي الإسلام طبعا كانت عندها غيرة شديدة جدا على النساء. فسعد بن الربيع يقول لعبد الرحمن أنا من أكثر الأنصار مالا ولي زوجة، فانظر أعجبهما إليك أطلقها لك، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. فقال له عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في آلك ومالك، دلني على السوق. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إذا تاجر في التراب ربح رضي الله عنه. فبأيهما تعجب، بإيثار سعد بن الربيع أم بنبل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؟ هذه يا أخوانا هي الأخلاق السامية، هذا هو خلق الحب في الله عز وجل الذي ربى النبي عليه الصلاة والسلام صحابته عليه. فينبغي لنا أن نعود مرة ثانية إلى حظيرة ذلك الخلق، لا سيما كما قلت بعدما انفصمت تلك العروة الوثقى. ليه؟ لأن نحن الآن أيها السادة يعادي بعضنا بعضا لأجل رأي فكري أو رأي سياسي، يعني مش عشان خاطر الدين، لا، عشان انت مثلا مختلف معايا في وجهة نظر معينة. وجهة النظر دي ممكن تكون وجهة نظر فكرية، ممكن وجهة نظر عقائدية، او ممكن حتى وجهة نظر سياسية. عشان كده انت ممكن تتمنى قتلي، بل تشمت فيه وتشمت في دمائي. طب لماذا؟ لماذا؟ لكن الصحابة الكرام رضي الله عنهم ما كانوا هكذا، ما كانوا هكذا. في الجاهلية العرب قبل الإسلام كانت أمة من الهمج، أمة مشرذمة، يعيشون على حافة الدنيا، لا ذكر لهم ولا وزن لهم. في حرب يا أخوان كانت في الجاهلية، وهي حرب داحس والغبراء. الحرب دي ظلت 80 عاما، ظلت تأكل في الناس 80 عام. طب ليه؟ إيه هي سبب بقى المعركة دي؟ لأجل فحل وناقة، يعني جمل وأنثى جمل. ظلت الحرب تأكل في الناس 80 عام. فالعرب ما كانت عندها عقول في الجاهلية، لكن جاء الإسلام فزانهم وجعلهم سادة وقادة للأمم جميعا. فكما قلت، النبي عليه الصلاة والسلام ربى صحابته على ذلك الخلق العظيم. هناك صحابي جليل، وهو عمرو ابن الجموح رضي الله عنه. في يوم أحد أراد عمرو بن الجموح رضي الله عنه أن يخرج في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعمرو بن الجموح رضي الله عنه كان رجلا أعرجا شديد العرج، ونحن نعلم أن الله عز وجل عذر أمثال هؤلاء، فقال سبحانه وتعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، يعني في الخروج للجهاد. لكن عمرو بن الجموح كانت له نفس تواقة، لم تقعد به همته، بل كانت همته في الثريا رضي الله عنه. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، المسلم لا يرضى بالدنايا، لا، المسلم رجل همته عالية. فعمرو بن الجموح رضي الله عنه أراد أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة، فاعترضه أبناؤه، وكان لعمرو بن الجموح رضي الله عنه 9 أبناء من الفرسان. والفرسان دول اللي هم بيكونوا في مقدم الجيش، فرسان، فيعني ده ربنا عذره، وليه كمان 9 أبناء في المعركة؟ فده هذا أدعى لأن يكون مع المخلفين. لكن عمرا لم يكن كذلك رضي الله عنه، بل كانت نفسه تتوق إلى جنة رب العالمين سبحانه وتعالى. فعمرو بن الجموح رضي الله عنه اعترضه أبناؤه وقالوا: يا أبتاه، إنك ممن عذر الله. فشكاهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمرو، إنك ممن عذر الله. فقال: يا رسول الله، أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. شوف بقى همته عاملة إزاي، انظر إلى هذه الهمم، همم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الرجل مش قادر يقعد رضي الله عنه، ومع أنه الله عز وجل عذره وعذر أشباهه وأمثاله من هؤلاء الذين ابتلاهم الله عز وجل بهذه العاهات، لكنه لا يرضى بهذه الدنايا، لا يرضى بالتخلف عن ركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. ليه؟ الرجل يريد أن يحظى بالشهادة في سبيل الله عز وجل. فالمهم، قال: يا رسول الله، أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبنائه: دعوه، لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة. وفعلا دارت، رحل الحرب، وكان عمرو بن الجموح رضي الله عنه في من قتل في يوم أحد. فلما انتهت المعركة قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لقد رأيته في الجنة يطأ بعرجته فيها. ليه؟ صدق الله فصدقه الله. هذا هو الصدق مع الملك سبحانه وتعالى، صدق مع الله عز وجل. الشاهد بقى الذي أريده من هذا الحديث، وهو قال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيته في الجنة يطأ بعرجته فيها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ادفنوه مع عبد الله بن حرام فإنهما كانا متحابين. انظر، فإنهما كانا متحابين، لم يفرق بينهم الحب في الله عز وجل حتى في القبر. شوف، انظر إلى هذا، انظر إلى كرم الله عز وجل وإنعامه على عباده سبحانه وتعالى، لم يفرق بينهم الحب حتى في القبر. ويا لها من مكرمة، ويا له من شرف عظيم أن يكون ضجيعك في القبر رجل تحبه في الله. هذا هو الخلق الذي ربى النبي عليه الصلاة والسلام صحابته عليه، وصدق الله عز وجل وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هو سبحانه وتعالى الذي امتن على هؤلاء بهذه النعمة، نعمة التآلف، التكاتف فيما بينهم. فكما قلت، العرب كانت أمة يعيشون على حافة الدنيا، لا وزن لهم ولا ذكر لهم، لكن امتن الله عز وجل عليهم بهذا الدين الذي هو مكمن عزنا. كان عمر رضي الله عنه كان يصلي يوما الفجر، ثم قضى صلاته والتفت وقال: أين معاذ بن جبل؟ فقال معاذ: ها أنا يا أمير المؤمنين. فقال عمر: لقد بت الليلة شوقا إلى لقائك يا معاذ. ما عرفش ينام الليل بحاله ليه؟ مشتاق إلى لقائك يا معاذ، إن أنا أشوفك، إن أنا أقابلك. فاعتنق وجعل يتباكيا. هذا هو الحب الذي بثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أنفس صحابته رضي الله عنهم جميعا. فينبغي لنا أيها السادة أن نعود مرة ثانية إلى ذلك الخلق، خلق الحب في الله عز وجل والإخاء. علي رضي الله عنه قال يوما لأصحابه: إن من نعمة الله على المؤمنين أن يعيش بين قوم صالحين، إن أمر بمعروف آزروه، وإن نهوا عن منكر أعانوه. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، نتآلف نتكاتف في جنب الله عز وجل وفي مراضيه سبحانه وتعالى. في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه، وهو حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال صلى الله عليه وآله وسلم في هؤلاء الأصناف السبعة، قال عليه الصلاة والسلام: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فالشرط أن يكون الاجتماع على طاعة الله، وأن يكون الحب في مراضي الله عز وجل وفي مراضي نبيه عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى هذا، بل انظر إلى ما رواه مسلم في صحيحه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام، احنا بقى عايزين بقى ايه، نصلي على النبي كده واحنا قاعدين عليه الصلاة والسلام لكي تتنزل الرحمات والبركات علينا. فإن من بركات الله عز وجل في هذه المجالس أننا نكثر من الصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام. فعند، كما يقول سفيان الثوري، عند ذكر الله أو عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات. قال: كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الصالحين. فالرحمة أدعى أن تنزل والبركة أن تنزل عند الصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام أو عند ذكره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإحنا طول ما إحنا قاعدين كده عايزين نصلي على النبي، كلما مر بنا ذكره عليه الصلاة والسلام نكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه من بركات تلك المجالس. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه 10. تخيل أنت كده لما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مرة، الله عز وجل يثني عليك 10 مرات سبحانه وتعالى. فنحن نريد أن نعطر هذه المجالس بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم: حق المسلم على المسلم 6. يبقى أنا لي عليك 6 حقوق، وحضرتك ليك علي 6 حقوق. يبقى الحاجات اللي احنا هنذكرها دي من الحقوق علينا جميعا. يعني انا لما بعمل كده او حضرتك لما بتعمل كده مش تفضلا مني، بقى بالعكس دي من الواجبات علي وعليك ايضا. عايزين بقى نركز في الحديث ده. حق المسلم على المسلم 6. اذا لقيته فسلم عليه. يبقى احنا لما نشوف بعض في الشارع، نقابل بعض، نشوف حد من المسلمين، سلم عليه. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من أشراط الساعة أن يكون السلام للمعرفة. يعني أنا أعرفك أسلم عليك، ما أعرفكش ما أسلمش عليك. لا، هذا من أشراط الساعة. بل ينبغي أن يكون بذل السلام للعالم. ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث أيضا، في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. هقول لكم على حاجة لو عملتوها أنتوا هتحبوا بعض، ألا وهي أفشوا السلام بينكم. شوف الكلمة حتى عاملة إزاي، أفشوا السلام، يعني اجعلوا هذا السلام فاشيا في كل المسلمين. مش عشان أعرفك أسلم عليك، ما أعرفكش ما أسلمش عليك، لا. وكما قلت، يبقى أول حاجة إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب دعوته. الرجل دعاك لأي شيء عنده، طيب حقه عليك إنك أنت تلبي دعوته. وإذا استنصحك فانصح له. الرجل طلب منك نصيحة، طلب منك مشورة، طلب حقه عليك انك انت تنصحه بالافضل وبالانفع. واذا عطس فحمد الله فشمته. اذا عطس فحمد الله فشمته. واذا مرض فعده. واذا مات فاتبع جنازته. يبقى دي يا اخواننا 6 حقوق من حقوق المسلم على اخيه. احنا بقى يا اخوانا احنا طبقنا ايه من الاخلاق دي؟ زي ما بعض الجهل يقول لك اصل كتر السلام يقل المعرفه. طب ده انا بقول لك النبي عليه الصلاه والسلام بيقول: اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. يجي الجاهل ده يقول لك اصل كتر السلام يقل المعرفه. طب انت تصدق ده بقى ولا تصدق النبي عليه الصلاه والسلام؟ وبعدين يا اخي انت لما تقول لواحد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يبقى عندك 30 حسنه بالكلمتين دول. يبقى ده يا اخوانا هذه تجاره رابحه مع الله عز وجل. واذا كان المسلم جارا لك زادت هذه الحقوق. هناك راو وعالم كبير، وهو أحد كبار تلامذة أبي محمد الأعمش سليمان ابن مهران. هذا الراوي وهذا العالم اسمه أبو حمزة السكري. أبو حمزة السكري ده يا إخوانا لقب بالسكري لحلاوة كلامه. تخيل اسمه السكري عشان كلامه حلو، بيقول كلام زي الشهد، بيقول كلام زي العسل. أبو حمزة السكري هذا كان يقول: ما مرض جار لي إلا قومت نفقته أثناء مرضه، ثم تصدقت بها على أن الله قد عافاني مما ابتلاه. بيقول لك أنا لما أكون في واحد من جيراني مريض، أو علمت أنه مريضا، بيقول لك أنا بتصدق، أشوف مثلا الفترة اللي هو مريض فيها دي أسبوع أسبوعين، أتصدق بمال. ليه؟ ربنا عافاني الحمد لله وسلمني مما ابتلى به اخي او ما ابتلى به الاخرين. طب يا اخي هذه منه ونعمه تستوجب الشكر. ربنا ابتلى الناس، ابتلى الاخرين وعافاك انت، طب مش دي نعمه تستوجب الشكر؟ طب الشكر ابو حمزه ده كان بيعمل ايه؟ بيتصدق. طب انت هتقول مع مثلا الامور والظروف وكده، طب يا اخي احمد ربنا انك انت مثلا تستغفر كثيرا و تحمد ربك على أن عافاك سبحانه وتعالى، وأنك أنت تذكر ربك كثيرا سبحانه وتعالى. أبو حمزة السكري هذا كان له جار، وأراد هذا الجار أن يبيع داره. هذا الجار أراد أن يبيع داره، فجاء رجل مشتري، واحد جاي يشتري البيت، فقال له مشتري، فقال له أبو حمزة: هذه الدار سأبيعها ب4000 درهم. فقال له مشتري: لا، بل هذه الدار تساوي 2000 درهم، 2000 بس مش 4. فقال له أبو حمزة، فقال له هذا المشتري: نعم، 2000 درهم ثمن الدار، و2000 درهم جوار أبي حمزة، جوار أبي حمزة السكري. تخيل بيبيع الجوار بنفس ثمن الدار. ليه؟ لأنه يعلم أنه سيجاور رجلا نبيلا لن يؤذيه قط، ولن يسمع منه كلمة تعاب قط. دلوقتي أنت مثلا لو واحد جارك ممكن يبقى مشغل التسجيل على آخره، تيجي مثلا تكلمه وتخبط عليه: أستأذن حضرتك بس لو أذنت تتفضل علي حضرتك، بس تخفض صوت المسجل شوي. ياه، إيه، واحنا مش نعرف نقعد في بيوتنا والواحد مش، طب ليه؟ انا بس اسمحك الصوت العالي يا عمي، شغل المسجل زي ما انت عايز بس على قدك، مش انك انت لازم تسمعني غصب عني. لا يا اخوان، الاخاء هذا ليس من اخلاق الاخوه في شيء، لا. فانظر الى هذا الخلق، انظر الى ابي حمزه السكري هذا. والسلف الكرام ايها الساده ضربوا لنا اروع الامثله. أبو أيوب الأنصاري يا أخوانا لما جرى حديث الإفك جلس مع زوجه أم أيوب، فقال: يا أم أيوب، بلغك ما يقول الناس؟ أنت عرفت الناس بتقول إيه على عائشة؟ قالت: نعم. فقال لها: يا أم أيوب، لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلين ذلك؟ فقالت: لا والله. شوف، تخيل، كانوا ينزعجون من المعاصي، كانوا ينزعجون من المعاصي. قالت: لا والله. فقال لها أبو أيوب: والله عائشة خير منك. تخيل، يدفع ويدافع عن عرض عائشة. فهكذا المسلم يدفع عن عرض أخيه كأنه عرضه هو، مش إن إحنا نشمت في بعض ولا احنا نتمنى مثلا الفحشاء بعضنا، لا، المسلم ليس كذلك. فابو ايوب رضي الله عنه يدفع عن عرض ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها، وعائشه هي الحصان الرزان، تلك البتول التي كان الاسود بن يزيد اذا حدث عن عائشه رضي الله عنها لا يسميها، ما يقولش حدثتني عائشه، لا، يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة هذه سماء، عائشة هذه حصان رزان لا تذم بريبات رضي الله عنها. أنزل الملك سبحانه وتعالى براءتها من فوق 7 سماوات رضي الله عن عائشة رضي الله عنها. فانظر إلى هذا الخلق من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. تأمل هذا وتأمل ما نعيشه الآن من هذا التخلف وهذا الرجعية وهذا الانحلال الأخلاقي الذي منيت به الأمة للأسف الشديد. لكن لما تنظر إلى إخاء الصحابة وإخاء السلف الكرام رضي الله عنهم ترى أنهم بذلوا وضربوا أمثلة رائعة رائقة رضي الله عنهم أرضاه. الإمام الشافعي رحمة الله عليه لما مرض دخل عليه تلميذه الربيع ابن سليمان، فقال له الربيع الشافعي، قال له: قوى الله ضعفك يا إمام. فقال له الشافعي: يا ربيع انظر ماذا تقول، فلو قوى ضعفي لقتلني، يعني لو زادني ضعفا إلى ضعفي أموت. فقال له الشافعي، فقال له الربيع: والله ما قصدت يا إمام، أنا مش قصدي، أنا قصدي إن ربنا عافيك وإن شاء الله تؤمن بالسلامة وإن شاء الله تبقى بخير وإن شاء الله ربنا يطمنا عليك، بس أنا خانني التعبير، معرفش أعبر كويس، خانني اللفظ، خانني البيان. فهكذا ينبغي أن تقبل المعاذير. فقال له الشافعي: يا ربيع والله لو شتمتني صراحا لعلمت أنك لا تقصد، أنا عارف أنك أنت بتحبني بس أنت معرفش عبر، فلو شتمتني صراحا لعلمت أنك لا تقصد. ليه؟ أنا عارف أنك أنت بتحبني وعارف أنك أنت تتمنى لي كل خير بس أنت معرفش تعبر كويس. مش إن إحنا بقى نقف لبعض يا إخوانا، نقف لبعض على الزلات. وهؤلاء الذين يتبعون رخص أو زلات العلماء، هؤلاء يجتمع فيهم الشر كله، كما قال بعض السلف: من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله. لكن السلف ما كانوش كده. عشان كده ابن القيم رحمة الله عليه يعني يسم هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس وفي أعراض العلماء وفي أعراض المشايخ، يقول ابن القيم رحمة الله عليه: إن العبد لا يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال يجد لسانه قد هدمها. بيه؟ إنه بيقع في أعراض الناس، إنه بيسب الناس، إنه بيشتم في الناس، هذا قد يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهام، لكن هذا الكائن يجد أن هذه الحسنات ذهبت كلها بسبب إيه؟ بسبب الوقيعة في الناس. ومن تتبع زلات الناس فضحه الله عز وجل ولو في جوف بيته. من جر أذيال الناس بباطل جروا ذيله بحق. جر ذيال الناس بباطل جروا ذيله بحق. فالسلف كما قلت ضربوا أمثلة رائعة جدا في الحب بعضهم لبعض. كان الحسن البصري رحمة الله عليه يقول: إخواننا أحب إلينا من أهلينا، فإخواننا يذكروننا بالله، وأهلينا إنما يذكروننا بالدنيا. طول ما انت خارج ما تنساش الطماطم وما تنساش مش عارف العيش وعايزين الى غير ذلك، فاهلك انما يذكرونك بالدنيا، لكن اخوانك يذكرونك بالله عز وجل، يذكرونك بالله تبارك وتعالى. وكان على مسروق دين ثقيل وعلى اخيه خيثمة دين ثقيل، فذهب مسروق فقضى دين خيثمة وهو لا يدري، وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يدري. تأمل، شوف بقى الأخلاق دي، انظر إلى هذه الأخلاق السامية لهؤلاء رضي الله عنه. وكان أيوب السختياني رحمة الله عليه يقول: إذا جاءني موت أخ من إخواني فكأنما عضو من أعضائي قد سقط. وهذا يؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وهو المرء يستكثر بإخوانه. أنت ما ينفعش أنك تعيش لوحدك فرد. فينبغي عليك أن تصاحب الصالحين. أحب الصالحين ولست منهم، عسى أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي، وإن كنا سواء في البضاعة، كما يقول الشافعي رحمة الله عليه. الإمام أحمد رد عليه، الإمام أحمد رد على الشافعي. الشافعي لما قال أحب الصالحين ولست منهم، عسى أن أنال بهم شفاعة، الإمام أحمد رد على الشافعي، قال تحب الصالحين وأنت منهم. تمام؟ وكان بعض السلف أيضا، وهو الحسن بن محمد، كان يقول أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه. يتكلف لي يبقى قاعد عمال يتكلف لك في الكلام، عمال ينتقي أطايب الكلام، لا خليك بالسجي. من يتكلف لي وأتحفظ منه، بقى قاعد معاه عمال أحاذر برضو، عمال أنتقي في الكلام عشان ما يفهمش الكلام على غير مراده. أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه، وأحبهم إلي وأقربهم إلى قلبي من أكون معه كما أكون وحدي. يبقى أنت تحس أنك أنت قاعد بتفكر بس بصوت عالي، ليه؟ لأن عمره ما هيحمل الكلام على غير محمله، ولا أنه هيفهمك على غير مرادك، ولا أنها هيفهمك غلط إطلاقا. فالمسلم المؤمن هكذا، مش ان احنا بقى كما قلت نتطلب عثرات بعض، لا لا، ليس كذلك. وكان الحكماء يقولون من سقطت كلفته دامت ألفته. الانسان اللي هو ما بيتكلفش لك، هذا انك انت بتحبه بالسليقة كده بالطبيعة بتاعتك، من سقطت كلفته دامت ألفته. أخوك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. في روى أبو داود والترمذي من حديث المقدام ابن معدي أكرم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أخاه فليعلمه أو فليخبره. وروى أبو داود أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أحب فلانا، أحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أأعلمته؟ أنت عرفته يعني؟ أنت قلت له يعني؟ أأعلمته؟ قال لا. قال فأعلمه. فذهب الرجل فقال له إني أحبك في الله. فقال الرجل أحبك الله الذي أحببتني فيه. وروى مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يحب للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. تحب الخير للآخرين، تحب الخير للناس، تحب الخير لكل المسلمين، لإخوانك كلهم، ما تحبش الخير لنفسك بس. لا، من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منياته ويؤمن بالله واليوم الآخر ويحب للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. كان الفضيل بن عياض رحمة الله عليه يقول إذا كنت تريد أن يكون الناس مثلك فما أديت النصيحة لربك. لو أنت عايز الناس تبقى كلها زيك، دي مش نصيحة لله ورسوله. كيف وأنت تحب أن يكونوا دونك؟ لا، أنت لازم تحب الناس، تحب للناس اللي أنت بتحب لنفسك أو أكثر. وكان محمد بن واسع رحمة الله عليه يقول لابنه أما أبوك فلا كثر الله في المسلمين مثله. مع أن محمد بن واسع هذا ممن تستمطر السماء بفكره رحمة الله عليه. محمد بن واسع هذا أحد أساطين الزهاد والعباد والمتألهين رحمة الله عليه، ومع ذلك يحتقر من نفسه وكان الشافعي رحمة الله عليه يقول: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. مش عايز يا جدع، مش عايز الناس تقول الشافعي قال، بس الناس تبقى متعلمة أمور دينها بس. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول: إني لأمر على الآية من كتاب الله عز وجل فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. نفس الناس تتعلم إيه الأحكام اللي في الآية دي، وإمتى نزلت ومتى نزلت والأحكام اللي فيها كلها. ابن عباس بيقول لك كده، مش عايز الناس تفتخر إن ابن عباس قال ابن عباس، لا، بس الناس كلها تعرف أمر دينها. وأختم بما جاء عن السري السقطي. قال السري السقطي: لي 30 سنة أستغفر الله من قولي الحمد لله. بقاله 30 سنة بيستغفر ربنا إنه قال الحمد لله. طب ليه يا عم؟ قال: وذلك أنه وقع حريق ببغداد. قال: فاستقبلني رجل، واحد قابلني، فاستقبلني رجل فقال لي: نجا حانوتك، يعني المحل بتاعك او الدكان بتاعك الحمد لله سليم والنار ما طلتوش، والحمد لله المحل كويس والبضاعه زي ما هي. فقال لي: نجا حانوتك. قال: فقلت الحمد لله. يبقى دي العله اللي بقول لك بقالي 30 سنه بستغفر ربنا ان الحمد لله ان المحل بتاعه بقى سليم. قال: فقلت الحمد لله. قال: فمذ قلتها وانا استغفر الله تعالى اذ اردت لنفسي ما لم يكن لاخواني. تخيل بقى يا اخوانا، انظر لهذه الاخلاق الساميه من هؤلاء الاكابر الاكارم رضي الله عنهم ورحمهم. وكم من اخ لك لم يلده ابوك، واخ ابوه ابوك قد يجفوك. صاف الكرام اذا اردت اخاءهم، واعلم بان اخ الحفاظ اخوك. كم من اخوه لك لم يلدك ابوهم، وكان اباءهم ولدوك. كم من اخ لك، الشاعر بيقول كم من اخ لك لم يلده ابوك، واخ ابوه ابوك قد يجفوك. ممكن انت تكون في واحد بتحبه جدا جدا جدا، واحد من المسلمين، واخ اخوه كم من اخ لك لم يلده ابوك، واخ اخوه ابوك ابوه ابوك قد يجفوك. ممكن يكون بينك وبين اخوك اللي من امك وابوك حروب، وممكن يكون بينكم قضايا وبينكم محاضر الى غير ذلك. كم من اخ لك لم يلده ابوك، واخ اخوه واخ ابوه ابوك قد يجفوك. صاف الكرام اذا اردت اخاءهم، واعلم بان اخ الحفاظ اخوك. كم من إخوة لك لم يلدك أبوهم، وكأن آباءهم ولدوك. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحب في جلاله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا وإياكم إخوانا على سرر متقابلين، وأن يجمع شتات قلوبنا وشتات أرواحنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في مراضيه، وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور.